الحمد لله. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فأرشده قائلا: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذن هؤلاء المستضعفين المنكسر قلوبهم، إذا عطف الإنسان عليهم وصار معهم أعانهم لطف بهم، يتسلل إلى قلبه لين عظيم.